يسمى غبطة، وهذا ليس فيه اسم. التقطت أمي لقطة كيس حذاف الحرم جاهلة. إذا كنتم التقطتموه وأخذتموه، إذا كان موجودا مع أمك يعادل مكانه، وإذا كان في زمن مضى تصدقوا بقيمته على فقير من الفقراء في الحرم. وهذا يقول ما هي طريقة المثلى لحفظ القرآن؟ والله يا أخي أنا تكلمت عليها كثير، قلت أن الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن أول شيء أن يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها حسب الموضوع، ثم معرفة المفردات، ثم سبب النزول، ثم النسخ والإحكام، ثم معنى معرفة معاني الجمل حسب علامات الوقت، ثم المعنى العام للآيات، ثم ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام، ثم بعد ذلك يحفظها. سبح، لا تتكلم، اكتب. في مجموعة من كان يقول في بعض الأشخاص تجاوزوا الميقات بدون إحرام، إذا كانوا لا يريدون حجا ولا عمرة ما عليهم شيء، لكن إذا كان يريد العمرة أو الحج مثلا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن تجاوز هو لم يحرم رجع، وإن أحرم وجبت عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم 10 أيام. هذا يريد قسمة تركة، يروحون للمحكمة ويحصرون ورثة المتوفى بموجب صك شرعي، أريد أن أعق عن نفسي، فما هي العقيقة؟ هي التي تجزئ أضحية، والطريقة هي للغلام شاتان وللبنت شات واحدة، والسنة أن يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، ولكن لا يكسر شيئا من عظامها. هذا يسأل عن الفرق بين قاعدتين من قواعد الأصول، وسيأتي لهما فرق، يعني فرق خاص. وهذا نفس الشيء، ويقول ما هو المانع لغة وشرعا؟ المانع في اللغة الحائل بين الشيئين، وفي الشرع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مثل الحيض، هذا تجدون أنه يمنع من قراءة القرآن ومن الصيام ومن الصلاة ومن الطواف. ما الدليل على وش هذا؟ خلي مسك وصلي في المنزل بسببي، وناس يطاردونني بسبب دين أرغمت عليه ألا أخرج من المنزل؟ يا أخي الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. صليت العشاء إماما وفي الركعة الثانية نسيت آية من الفاتحة، إذا نسيت آية من الفاتحة فكأنك نسيت الفاتحة كلها، وبهذا تبطل تلك الركعة، وعليك أن تأتي بركعة ثانية ركعة أخرى وتسجد للسهو. إذا لم تفعل ذلك تقول إنك سجدت للسهو، سجود السهو لا يجبر الشروط ولا يجبر الأركان. أحرمت امرأة وعليها دم الحيض ولكنه استمر معها مدة طويلة وهي لم تشترط وقد أحرجت صحبتها وأهلها، فما هو الحل؟ هذا تحتاج إلى معرفة الدم، لأن دم الحيض له ثلاث صفات: يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة، فتتأكد يمكن أنه لما انتهت عادتها استمر معها الدم بسبب السفر وصار دم استحاضة بدلا من دم الحيض. أطوف أشواط ثم أجلس قبل الأذان بدقائق ثم أصلي وأكمل الطواف. إذا أكملت الطواف تبدأ من الشوط الذي، لأن في بعض الناس يقيم الإمام يقيم المؤذن وهو في أثناء الشوط، إذا كان في أثناء الشوط فلا بد أن يستأنف الشوط من أوله، ما يستأنف الطواف من أوله، يستأنف الشوط فقط. هذا يقول وش الحكمة في عدم كسر؟ هذا تفاؤل للسلامة بالنسبة للمولود، الكتابة بعضها ضعيف جدا. ما هو الكتاب الذي يشتمل على الوجوه التي ذكرتم في المفردات والنسخ؟ يا أخي، بالنسبة للمفردات، مفردات الراقب الأصفهاني، وبالنسبة لأسباب النزول وباب النقول في أسباب النزول، وبالنسبة للنسخ الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، ومن ناحية معاني الجمل أحسن كتاب لفهم معاني الجمل تفسير ابن جرير الطبري، ومن ناحية فهم الأحكام كتاب أحكام القرآن لابن العربي. باقي كثير، ها؟ يقول هذا شخص به سلس بول بيصير إمام. يا أخي لا يصير إمام هذا، لأن ما يحضر للصلاة إلا عند الإقامة. يقول قلتم إن العقيقة لا يذبح شيء من عظامها. والله الظاهر إني ما قلت لا يذبح شيء، أقول لا يكسر. هذا يسأل عن التوراة. يا أخي التوراة محرفة ومنسوخة بالقرآن، وشو لتتعلق فيها؟ عمر رضي الله عنه لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يده ورقة من التوراة قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن إنها الحين يبحثون في الإنجيل ويبحثون، اعمل بالقرآن يا أخي. نذرت نذرا في حفظ أجزاء معينة في القرآن لئن تمت إني سأحمل بطفل، ولكن لم أتم الإيش. هل ممكن يتم على كل حال، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.